حديث 27 أو قال الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. المعنى الإجمالي: يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظام من الدين الحنيف. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام، فظاهر كلامه أنه بيفسر الفطرة هنا بالإسلام، وهيأتي بيان معناها الصواب إن شاء الله. قال: أولها قطع كلفة الذكر، هي مشكولة كده لكن هي قلفة، القلفة بفتح القاف على الأشهر وفتح اللام والفاء أيضا، أو بفتح القاف وتسكين اللام وفتح الفاء، قلفة أو قلفة هكذا في اللسان. يراجع بقى الضم ده هل من الناسخ أو الطابع أو المعلم. قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح. وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء أكان قبلا أم دبرا، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث والنجاسات، وربما أخلت بالطهارة الشرعية. وثالثها قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة، ويكره الشراب أو يكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس. كل النسخ الشراب ولا في بعضها الشرب؟ الشرب طبعا أولى يعني. ورابعها تقليم الأظافر التي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض. وخامسها نتف الإبط الذي يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. فبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام الذي جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة، فإن النظافة من الإيمان. طبعا ده ليس بحديث ولكن دلت عليه أصول الشريعة عموما يعني. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر. ثانيا أن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. ثالث أن الدين الإسلامي جاء بالنظافة والجمال والكمال. الرابع مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. الخامس العدد خمسة، هنا ليس حصرا، فإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقد جاء في صحيح مسلم في سقط هنا، وقد جاء في صحيح مسلم عشر من الفطرة. كل النسخ عندكم كده ها؟ وقد جاء في صحيح مسلم ايه؟ يبقى سقط ده اكيد، ده بقى ما فيش فيها تصحيف ولا غيره، ده سقط. وقد جاء في صحيح مسلم عشر من الفطرة، حديث سيأتي ذكره إن شاء الله. عشر من الفطرة قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أنواع الفطرة في كل موضع ما يناسبه. هذا طبعا من أدب الفتوى أن يجاب المستفتي بما يناسبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. انتهى كلامه. سابع: أن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافر وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعا. خلاف العلماء، قال: اتفق العلماء على استحباب فعل هذه الأشياء، على استحباب فعل الأشياء المذكورة على الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب، وأن وجوبه على الرجال دون النساء، وأن وقت وجوبه عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. فإذا الختان الشرعي وقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر. ويوجد في البلاد المتوحشة من يسلخون والعياذ بالله الجلد الذي يحيط بالقبل كله، ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هذا إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة للسنة المحمدية، وهو محرم وفاعله آثم. وفقنا الله جميعا لاتباع شرعه الطاهر. انتهى كلامه رحمه الله. حقيقة إن طبعا هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة جدا تحتاج منا إلى يعني وقفة طويلة لبيان مدلوله والأحكام الشرعية المناسبة لكل جزئية أو لكل فرد من الأفراد المذكورة فيه. ابتداء نقول: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان معنى الفطرة، فقيل: الخلقة والسلامة والتهيؤ للقبول، يعني الإنسان يخلق خلقة سوية سليما من العيوب والآفات، فيهيأ بذلك لقبول الهدى الذي فطره الله عز وجل عليه. وقيل: البداءة، يعني الابتداء. وقيل: الإسلام. وقيل: السنة. ويستدل للقول الأول بقوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، وقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة، وقيل السنة، وقيل الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم، وقيل غير ذلك. ويستدل للقول الأول بقوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، وقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها، والله أعلم. وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة. ويستدل للقول الثاني بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما كنت أو قال: كنت لا أدري ما، يعني ما معنى فاطر السماوات والأرض، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها، يعني هو الذي سبق إلى حفرها. ويستدل للثالث بما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة قص الشارب. حديث رواه البيهقي رحمه الله، وقال بعده: رواه البخاري. وأراد أصل الحديث، وإلا فلفظ البخاري من الفطرة وليس من السنة، وهو المحفوظ. فالظاهر أن لفظ من السنة شاذة والمحفوظ من الفطرة. ونحو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي عوانة بلفظ عشر من السنة. ويستدل لمن قال الفطرة الإسلام بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ابن عبد البر: قد أجمعوا في قول الله عز وجل فطرة الله على أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لما كان دين الإسلام هو الفطرة لم يحتج أن يقول فأبواه يسلمانه. واعترض ابن عبد البر بقوله: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في الحديث الإسلام، لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد باللفظ واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم في الطفل لا يجهل بذلك ذو عقل. ده صحيح، يعني لما يقول كل مولود يولد على الفطرة، وقول هنا الفطرة معناها الإسلام والإيمان، والإسلام الأصل فيه إن هو اعتقاد قلب وقول لسان وعمل قلب ولسان وجوارح في الحقيقة يعني، ولكن هي بيغلبوا عمل الجوارح، وإلا فعمل القلب مطلوب وعمل اللسان مطلوب وعمل إلا أن يقال إن عمل القلب الاعتقاد وعمل اللسان النطق، وإحنا قلناهم قبل كده يعني. ممكن نربط الحديث بالآية اللي بتقول فطرة الله الناس عليها، يعني في ربط بين الآيتين؟ لا ما يلزمش، لأن ممكن يكون الآية لها معنى والحديث له معنى، أو الفطرة في الآية لها معنى والفطرة في الحديث لها معنى آخر. نعم. وقول حذيفة، استدلوا أيضا اللي قالوا بأن الفطرة هي الإسلام بقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: لما رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الخطاب: الفطرة الملة أو الدين. ويستدل للأخير بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآية. حقيقة أن أقوى هذه الأقوال وأحراها بالقبول ما رجحه ابن عبد البر رحمه الله في قوله: كل مولود يولد على الفطرة، أي على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ المعرفة سالما في الأغلب، خلقة وطبعا مهيئا لقبول الحق والدين. ورجحه ابن عطية وأبو العباس القرطبي قال: إن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات يرحمكم الله، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهو الدين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليما من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه فيجدع أنفه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. وده صحيح، يعني لو أن الخلق لم يتصرفوا في المخلوقات بشيء من التصرفات سواء تعليم الوجه أو قطع جزء من الأنف أو نحو ذلك لبقي على أصل خلقته. فقال ابن دقيق: وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. يعني تستطيع الآن أنك تقطع بأن مثلا الذي يحلق لحيته هذا غير سوي الفطرة، لأن الله عز وجل لو كان يعلم في صلاح العبد وزينته ورجولته عدم وجود هذا الشعر في وجهه ما أوجده أصلا، بدليل أنه لم يوجده بالنسبة للمرء. نعم. إذن هنا تقول إيه تاني؟ مين اللي قال لك كده؟ لازم القول ليس بقول، هذه واحدة، والثانية ده لازم في راسك أنت، ليس من كلام ابن عبد البر ولا خطر على بال ابن عبد البر بالمرة. هو إيه اللي بيعقد الإسلام للإنسان؟ طب هو ما بيتكلمش، هو مولود ما بيتكلمش، يبقى مش مسلم؟ مسلم ليه بقى؟ انت كنت اطلعت على الغيب عشان تقول ان ربنا خلق مسلم؟ ايه الهوى الحديث؟ الله المستعان. يعني انت بتتكلم وبترد على نفسك، بتقول لازم كلام ابن عبد البر ان هو يبقاش مسلم، والحديث بيقول ان هو مسلم. ابن عبد البر بيتكلم الان على الاسلام بمعنى المعنى الكامل للاسلام، سواء بالنسبة للطفل او بالنسبة للكبير او بالنسبة للصغير، لان انعقاد الاسلام للطفل ليس بالاعتقاد ولا بالنطق ولا بالعمل، لأنه غير مؤهل لذلك أصلا، وإنما لأنه ولد لأبوين مسلمين فهو تابع لهما، بل هو تابع للمسلم من أبويه إذا كان أحدهما غير مسلم. إذن هي نسبة أو وصف تبعي وليس وصفا ذاتيا. الوصف الذاتي ده يطلق على اللي يملك مقوماته، اللي هو يقدر يعتقد ويقدر يتكلم ويقدر يعمل. إنما الوصف التبعي إن هو ده ولد مولود لأبوين مسلمين، يبقى الأصل إن هو إيه؟ الأصل إن هو مسلم حتى يبلغ ويفصح عما في قلبه بعمله أو قوله. مناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة، قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: في هذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها، وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى، فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى، أن المحافظة عليها محافظة على خلقته سليمة مهيئة للقبول كما أراد الله جل وعلا. قول الفطرة خمس، جاء في رواية خمس من الفطرة، وبين اللفظين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر، الفطرة خمس أي لا غير، خمسة فقط لا يزاد عليها ولا ينقص منه، ده معنى الحصر. بخلاف الثاني، لأنه قال إيه؟ خمس من الفطرة، إذا قلنا إن من هنا للإيه؟ للتبعيض. وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. احنا عندنا روايتين، رواية تفيد الحصر وواحدة لا تفيد الحصر، يبقى الأصل إيه؟ عدم الحصر. واختلف الرواة في عد خصال الفطرة حتى بلغ المرفوع منها إليه صلى الله عليه وسلم 15 خصلة كما سيأتي. واختلف في نكتة التعبير عنها بالخمس مع أنها أكثر، فقيل ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة. يعني إيه مفهوم العدد؟ بقول يعني إيه مفهوم العدد؟ ما قلتش مثاله إيه؟ بقول يعني إيه مفهوم العدد؟ تعريفه مفهوم المكلفة ومفهوم العدد؟ أنت كده عرفته؟ حد فيهم حاجة؟ قالوا؟ عشان تعرفه يبقى المفروض إيه؟ تكشف وجهه، تبينه للناس، فلما تقول كلام الناس تفهمه. هم فيهم حاجة الوقت لما تقول مفهوم العدد ومفهوم المخالفة؟ يعني ليس معتد به. أقول لك مفهوم العدد معناه إيه؟ تقول لي يعني العدد المذكور ليس معتد به؟ ومفهوم العدد أحد أنواع مفهوم المخالفة، ده أحد أنواع مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له عدة أنواع، يعني بعضهم قال 7 وبعضهم وصلها 10، لكن من هذه الأنواع مفهوم العدد. الأول مفهوم المخالفة معناه إيه؟ أنا قلناها كتير ديت، المفروض تكون لكن واضح الناس بتقعد تسمع وما بتراجعش ولا بتذاكر ولا بتبص في اللي إحنا بنقوله. يا جماعة إحنا مش في درس موعظة عشان الواحد يخرج متأثر قلبيا أو مشحون معنويا عشان يعمل ويروح. يعني درس إحنا في درس فقه وأقرب إلى الفقه المقارن، يعني ما ينفعش أبدا مسألة السماع دي إن واحد جاي يسمع ويروح، لا ملهاش أي ثمرة في الحقيقة. يعني أنا أعتبرها ضيع وقت إن لم يكن يعني حاضر بقلبه وقلمه وفكره وأيضا مذاكرته، إذا مش هستفيد حاجة. تفضل. مفهوم المخالفة وإثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. عندنا شيء دل النص على حكمه وشيء آخر مسكوت عنه ضد المنطوق به أو عكس المنطوق به، فطالما إن في شيء أخذ حكم وفي شيء ضده يبقى الحكم هيكون إيه؟ ضد الحكم المذكور. مفهوم العدد هو أحد أنواع هذا الايه المفهوم. مفهوم مخالفة انواع، منها مفهوم العدد، وهو ان يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء هذا العدد. يعني لو قلنا الفطرة 5 يبقى ما زاد عن هذه الخمسة ليس من الايه؟ ليس من الفطرة. واضح كده؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ أنا بقول إيه؟ أن يدل اللفظ المقيد بعدد، إحنا بقول إيه؟ الفطرة 5، يبقى الفطرة هنا مقيدة بإيه؟ مقيدة بخمس، على إيه؟ على نقيض حكمه، الحكم هنا إيه؟ الخمسة دول لهم حكم اللي هو إيه؟ الفطرة، يبقى نقيض الحكم إذا الخمسة دي مش موجودة اللي هي 6 و7 و10 وأنت طالع، يبقى إيه؟ زادت عن الخمسة يبقى لها حكم مخالف عن هذه الخمسة، الخمسة حكمها الفطرة، يبقى ما زاد على الخمسة حكمها إيه؟ غير الفطرة. ده واضح معنا كده؟ واللفظ أن يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء هذا العدد. طبعا هل هو حجة أم ليس بحجة؟ طبعا في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سيأتبانها إن شاء الله، لكن الظاهر والله أعلم أنها تدور مع القرائن وليست لها حكما ثابتا زي المسألة اللي معانا هنا. يعني ظاهر اللفظ الآن الفطرة 5، لو قلنا بأن مفهوم العدد حجة يبقى مش هنقدر نصف أي شيء آخر فوق الخمسة دول بأنه من الفطر، لكن لقينا أن في أحاديث أخرى ذكرت إيه؟ أشياء أخرى ووصفتها بأنها من الفطر. فدل ذلك على أن هنا هنقول هنا أن مفهوم العدد هنا ليس بإيه؟ ليس بحجة هنا في هذا الحديث، لأن في قراء أخرى دلت على إيه؟ على أن في أشياء أخرى من الفطرة، زي حديث لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. البعض هنا يقول لك هم ثلاثة فقط، لا ده ثبت في أحاديث أكثر من الثلاثة. فالحاصل هنا أن احنا بنقول أن مفهوم العدد حجة أو ليس بحجة، ده بيرتبط بالإيه؟ بالأدلة. نعم. قال إيه تاني؟ واختلف في نكتة التعبير عنها بالخمس مع أنها أكثر، فقيل ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل بل كان أعلم صلى الله عليه وسلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة. وده في الحقيقة يحتاج أن احنا نعرف التواريخ، هل حديث خمس من الفطرة أو الفطرة خمس كان أول ما قال ولا آخر ما قال ولا إيه بالضبط. وقيل الاختلاف في ذلك بحسب المقام، فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين، وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة. يعني وممكن يكون هنا إيه زي مثلا عن الإسلام، فيقول الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، هل هو ده الإسلام فقط؟ ولكن لما أراد أن يركز على هذين الأمرين لإهمالهما وعدم الالتفات إليهما جعلهما كأنهما الإيه؟ الإسلام. فهنا لما يقول الفطرة خمس يعني هذه أهم وآكد وأظهر خصال الفطر، ليس المقصود أنها إيه؟ هي الفطرة وما عداها ليس من الفطرة. وده الظاهر والله تعالى أعلم أنه أرجح الأقوال في هذا الحصر. هذا الحديث أصح ما ورد في خصال الفطرة، ومثله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظافر أو قال الأظفار وقص الشارب. وأكثر ما ورد من خصال الفطرة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم رحمه الله قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب، هو مصعب بن شيبة أحد رجال الإسناد، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه من الأحاديث التي تعقب مسلم رحمه الله تعالى فيها، وأعل هذا الحديث بعلتين. الأولى أنه من طريق مصعب بن شيبة قال النسائي متروك، وأنه المحفوظ من قول طلق بن حبيب ولا يصح رفعه، وهذا هو الصواب. فالتعقب على مسلم في هذا الحديث الظاهر أنه هو الصواب، إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن الحديث في صحيح أبي داود رقم 43 فليراجع. قول الختان مصدر ختن أو مصدر ختنه، ويطلق على فعل الخاتم وعلى موضع الختان، وبه فسره ابن دقيق العيد فقال الختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. قلت ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إذا التقى الختانان. يبدأ إيه؟ ها؟ أطلقه على موضع الختان. والأقرب والله تعالى أعلم تفسيره هنا بالمصدر كنظائره من قص الشارب ونتف الإبط، فإنها ظاهرة فيه. يبقى الختان اللي هو إيه؟ فعل الخاتم، أولى لكي يكون السياق على نسق واحد. يبقى بنقول الختان اللي هو عمل الخاتم مع قص الشارب ونتف الإبط ونحوها يبقى كلها مصادر. والاستحداد من استحد إذا طلب الحديد وهو الموسي بقرينة السياق وهو إزالة شعر العانة بالحديد. والعانة كما قال النووي رحمه الله الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، واختلف في الشعر النابت حول حلقة الدبر، وسيأتي بيان حكمه إن شاء الله. قال ابن العربي شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يتكثف فيه الوسخ بخلاف شعر الإبط، لأنه غالبا ما يكون كث أكثر من شعر الإبط. وقول قص الشارب قال الحافظ المراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. وجاء في بعض الروايات أحفو، وفي بعضها جز، وفي بعضها أنهكو، وسوف نبين المختار منها إن شاء الله تعالى في موضعه. قال ابن دقيق والأصل في قص الشارب وإحفائها وجهان، أحدهما يعني كأنه بيذكر الحكمة من هذا التكليف مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قال خالفوا المجوس. والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام، يعني وسخ الدسم واللبن ونحو ذلك. ونقل الحافظ عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهكون شواربهم بالحلق، ثم قال إن كل ما نقل يحتمل أن يراد به استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا، ويحتمل أن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك، وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه، وكل ذلك يحصل بما ذكرنا، وهو الذي يجمع متفرق الأخبار الواردة في ذلك. وبذلك جزم الداوودي، وهو مقتضى تصرف البخاري. وأضاف ابن العربي رحمه الله تعالى فائدة ثالثة فقال إن لتحفيف الشارب معنى لطيفا، فإن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة، فيتعسر تنقيته عند الغسل، وهو باب حاسة شريفة وهو الشم، فشرع تخفيفه لتتميم الجمال والتنقية. يعني يقصد يقول إن هو كل ما يعني حف الشارب أكثر كل ما كان أولى بالنظافة للمخاط الذي يخرج من الأنف ونحو ذلك، فربما يعني يتلبد به هذا الشعر فيؤدي إلى منظر غير مرغوب فيه ونحو ذلك. إيه؟ احنا لسه هنيجي الكلام عليها إن شاء الله. احنا بنتكلم بس في الحكمة الآن، بنتكلم في حكمة هذا التكليف، أما الحكم فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، وفي ذلك معنيان، أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، وجزم النووي رحمه الله بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم الإبهام، وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر، ولم يذكر للاستحباب مستندا. وقال ابن دقيق الهيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه كل ذلك لا أصل له، وإحداث الاستحباب لما لا دليل عليه قبيح بالعالم عندي. طالما يقول مستحب يبقى لابد يكون له دليل، وإلا فهو قبيح بالعالم. أو إحداث الاستحباب لما لا دليل عليه قبيح بالعالم عندي. ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى لشرفها فبقية الهيئة لا يتخيل فيها ذلك. نعم البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل، وهو كان يعجبه التيمن. قال: ويحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل، فإن الإطلاق يأبى ذلك. لأنه قال إيه؟ قص الأظفار، أظفار الإيدين الأول ولا الرجلين الأول، هذا الأمر فيه سعة. قال الحافظ: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف، يعني مسألة تقديم اليدين على الرجلين بالقياس على الوضوء، فإن اليدين قدمت على القدمين باعتبار أن ده تنظيف وده تنظيف. قلت: قد يقال الفارق بينهما أن الوضوء تعبدي غير معقول المعنى بخلاف القص، والله أعلم. وكذلك، لأن كيف يقاس أمر تعبدي أو كيف يقاس أمر معقول المعنى على أمر تعبدي؟ الوضوء أمر تعبدي على الراجح من أقوال العلماء، وقول طبعا جمهور العلماء وأكثرهم. أما مسألة قص الأظفار فالمسألة فيها أن ده يدركه كل إنسان، يدرك فضله وكونه للنظافة ونحو ذلك. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الباب واسع. ولم يثبت كذلك حديث في قصها في يوم معين، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظافره ويقص شاربه يوم الجمعة، سنده ضعيف لجهالة إبراهيم ابن قدامة، رواه الطبراني والبزار، وله شاهد من مرسل أبي جعفر الباقر في سنن البيهقي. لكن قال القرطبي في المفهم أو في المفهم تعليقا على ما رواه مسلم: وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا يترك أكثر من 40 يوما. قال: ذكر 40 تحديدا لأكثر المدة ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط في ذلك الاحتياج. طبعا كونه يقول ولا يمنع أن يكون ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة باب اجتهاد فقط، إنما افرض أنه مثلا قص يوم الخميس لا يحتاج أنه يرجع إليه يقص يوم الجمعة، لكن باعتبار أن يوم الجمعة له منزلته ومكانته فيمكن أن يقدم على غيره، لا سيما وإن أكثر أهل العلم حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل امرئ مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، فقالوا هذا اليوم المقصود به الجمعة، حملا له على الأحاديث الأخرى اللي ورد فيها تسمية الجمعة. فإذا كان الغسل مطلوب في الجمعة فكذلك أيضا توابع من التنظيف كقص الأظفار ونتف الإبط ونحو ذلك. لكن برضه نرجع نقول إن المسألة واسعة أو الباب واسع، وأما الحكم فسيأتي إن شاء الله بيانه مع بقية مباحث الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله.